الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي، وأهمها عدم تفردها. طيب صدفه. وأهمها عدم تفردها بالحديث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف قال: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي. نكتب في الهامش الأيمن مسألة ما يرجع إلى الرواية مما لا يشترطه الجمهور. إذن قبل ذلك كان عندنا في الصفحة التي قبلها عند عنوان هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط، وقلنا هنا مسألة ما لا يرجع إلى العدالة أو عدالة الراوي وضبطه مما لا يشترطه الجمهور. حبذا نكتب هذا، يعني الأول نكتب عند الأول مسألة هل يشترط في الراوي إلى آخره، إيش نكتب؟ مسألة ما لا يرجع إلى عدالة الراوي وضبطه مما لا يشترطه الجمهور. يعني الجمهور لا يشترطون أمورا نعم لا ترجع للعدالة والضبط. وهناك كلا هذين المسألتين لا يشترطه الجمهور، لا يشترطه أحدهما ما لا يرجع إلى الرواية هو الأول، والثاني ما يرجع إلى طيب ما لا يرجع إلى عدالة وضبطه. هنا ما يرجع إلى الرواية، إلى رواية الراوي. طيب ما هي الأمور؟ الأول عدم تفردها بالحديث. يعني ما معنى هذا؟ عدم تفردها بالحديث معناه أنه الجمهور لا يشترطون عدم التفرد من الراوي، يقبلون الرواية ولو كان هناك تفرد. طيب والثاني، يعني هي مسألتين طبعا، المسألة الأولى عدم التفرد، والمسألة الثانية ما هي؟ عدم إنكار الأصل رواية الفرائض. طيب اللي هي مسألة من حدث ونسي المعروفة هذه. طيب أكمل. عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. نعم. وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة. ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التذكر. فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. إذا مسألة من حدث ونسي، هل إذا نسي الراوي بعدما حدث وروى عنه الفرع الرواية التي نسيها فأنكرها الأصل، هل هذا يمنع رواية الفرع؟ معناه نقول إذا نسي الأصل الرواية التي رواها للفرع وحدث بها الفرع، فهل نقبلها أو لا نقبلها؟ إذا قلنا لا نقبلها معناه أننا نشترط في رواية الفرع عدم إنكار الأصل لها، لا ينكرها الأصل، معنى ما نقبل رواية الفرع إلا إذا أقره الأصل، أو نقول على الأقل ما نقول أقره لازم يقر، لكن نعتبر عدم الإنكار خلاص يعني هو يقوم مقام الإقرار. أما إذا أنكر فلا نقبل. الجمهور إيش يقول؟ يقول ما في مشكلة، حتى ولو أنكر الأصل أنكرها نسيانا، مش أنكرها جحودا جازما. أما إذا جزم بعدم الرواية فلا تقبل، ولا نطعن في أحد منهم. صح لله؟ إيش يقول الحافظ؟ إيه تفضل. قرين أصله إذا أنكر ناسيا، إذا أنكر جازما معناه إنه هذه لن نلتفت إليها. إيش المشكلة؟ طبعا إيه، كان الطريق الثاني هو اللي ورد. أفرض هذا أخطأ، هب أن التلميذ هذا هو الذي أخطأ ونسبها للشيخ. طيب أكمل يا شيخ. إذن خلاصة هذا الكلام، لأننا سننتقل إلى مسألة أخرى، خلاصة ما سبق وهي: هل هناك شروط غير العدالة والضبط تشترط في الراوي؟ قلنا عند الجمهور هناك أمور لا تشترط، وبالإجماع هناك أمر لا يشترط. دعونا نراجع هذه الأمور. أول واحد الحرية، فهذا ليس بشرط بالإجماع. الثاني ما بعد الثاني كله لا يشترط عند الجمهور ويشترط عند غيرهم. الثاني الذكورية. الثالث الفقه. الرابع الشهرة بسماع الحديث. الخامس البصر. السادس معرفة النسب، الشهرة النسب. السادس عدم التفرد. السابع عدم التفرد. الثامن عدم إنكار الأصل. كل هذه لا تشترط عند الجمهور، والأول عند الجميع. أكمل الشيخ. الآن قال ما تثبت به العدالة اكتبوا بجوارها مسألة. أكمل الشيخ. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي. طيب الآن سيذكر المذاهب. الباب هذا مهم. مهم ليش؟ مهم مع أن القول الجمهور هو القول الذي سيعمل به، لكنه معرفة المخالفين للجمهور، لأنه ينبني على هذه المخالفة توثيق بعض الرواة عند بعض أهل العلم. فإذا عرفنا مناهج هؤلاء الذين بعض أهل العلم الذين يخالفون الجمهور في توثيق الرواة، عرفنا قيمة توثيقهم، هل هو مقبول ولا غير مقبول. طيب إذن كيف تثبت العدالة عند الجمهور؟ قال للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي. لا. واحد مذهب الجمهور إيه؟ ثبت أو تثبت ضار خطأ. تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين. الأمر الأول الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير. إذن الأول نختصر هذا بإيجاز ونقول مذهب الجمهور في إثبات العدالة، تثبت عندهم العدالة بأمرين. الأول الاستفاضة والشهرة، مثل أئمة الأربعة ومثل أئمة الستة رواة الحديث، ومن مثل أئمة النقاد الكبار شعبة وسفيان وسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وهكذا، فلس هذه الشهرة والاستفاضة. الأمر الثاني التنصيص. تنصيص إمام من أئمة الجرح والتعديل، وليس أي شخص، إمام من أئمة الجرح والتعديل على عدالة الراوي. الخلاف عندهم في التنصيص، هل يكتفى بنص من واحد من الأئمة، هل يكتفى بنص إمام من واحد، أم لابد من اثنين؟ ها قولا سنأتي عليها الآن. طيب فضل الآن. الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تثبت بعدالته. لا. كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم. نعم. وتبين وجه ذلك فيما يلي. ايوه نقول الان لماذا جعلنا الاستفاضة يعني يثبت بها عدالة الراوي؟ ليش قلنا الاستفاضة يثبت بها عدالة الراوي؟ تعرفون ليش؟ لانه بإجاز الاستفاضة اقوى من تنصيص الواحد والاثنين. واضح هذا؟ طيب ألف ان تلك الاستفاضة والشهرة اقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ هو يمكن ظهور ستر الراوي. أن يبلغ ظهور ستر الراوي. إيش معنى هذا الكلام كذا؟ أن يبلغ ظهور ستر الراوي. إيه. وهي لا تبلغ ذلك أبدا. إيه. أن يبلغ هو. أن غاية الأمر تبلغ هذا تزكية. الأمر. أيوه. أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي. نعم. وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. طيب هذا القول قال هو القول الراجح. طيب والثاني؟ وقيل لابد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي. ألف لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين. طيب طريقة الثانية طريقة أبي. لا هذا القول الثاني. إذا نعود مرة ثانية. مذهب الجمهور ارجعوا إلى رقم واحد وقولوا مذهب الجمهور، اكتبوا لو سمحتوا في الهامش الأيمن القول الأول، اكتبوا كذا القول الأول، لأنه راح تتلخبط الأقوال الآن، واحد واثنين وألف وباء راح تجي بكثرة. إذا هذا القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن العدالة تثبت بأمرين، بالاستفاضة أو بتنصيص واحد فقط أو اثنين على قول، قياسا على ليش؟ على على الشهادة يعني. طيب القول الثاني الآن رقم 2 اللي هو قال طريقة أبي بكر البزار، اكتبوا القول الثاني. اقرأ يا شيخ. طريقة أبي بكر البزار. هذا الكلام بالنسبة لي ما هو واضح كثير. وش هو؟ أخي لابد من تعريفه، لذلك لأن التزكية صفة فيحتاج لثبوتها عشان نثبت هذه الصفة إلى عدلين، مثل إثبات الرشد مثل إثبات الكفاءة يعني. أيوة، ولأنها قياس على الشهادة. يقول إثبات الصفة، صفة الرشد مثلا لو بدي أثبت أو كفاءة إنسان أحتاج إلى أمرين، إلى اثنين يعني، والشهادة تحتاج إلى اثنين. نعم. والرد على هذا؟ الرد على إيش؟ على هذه إنه الرواية غير الشهادة. تفريق. لأنه مثل ما نقبل خبر، هو ما عند، هو دليلهم واحد، إنه مثل ما قبلنا خبر الواحد نقبل تزكية الواحد، ولأن تزكية التوثيق المعدل لا يخرج عن كونه رواية. طيب تفضل. الثاني طريقة أبي بكر البزار في مسنده. في مسنده الآن افتحوا معكوفة، لأنه هذا هو خلاصة كلام أبي بكر البزار. ما هو؟ افتح الآن معكوفة وقرأ. ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه. أغلق القوس. إذن طريقة البزار ما هي في إثبات العدالة؟ يقول لابد أن يروي عن هذا الراوي جماعة من الكبار، إذا روى عنه جماعة فيكون عدل، إما إذا روى عنه واحد أو كذا لا. الآن اقرأ كلام سيعلق عليه. ونحو قول الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. أيوة. وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره. طيب لسكن هو قال وهذا يقتضي أنه رواية العدل، هو الظاهر أنه هذا يقتضي أنه رواية العدول ولا لا؟ لأنه المعنى أنه رواية العدل عن الراوي هو معنى كلام المصنف. معنى كلام المصنف إيش؟ أن رواية العدل عن الراوي تعديل للراوي، لكن العدالة تحتاج إلى رواية جماعة من العدول. فهمت كلامه؟ يعني هو كلامه رجع إلى أصل الأصل. يقول إذا البزار يقول لابد أن يروي عنه جماعة من العدول. يقول المؤلف المصنف رحمه الله جلة جماعة من الكبار. وكذلك قول الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. هذا معنى إيش؟ إنه رواية العدل عن العدل توثيق. رواية العدل عن العدل توثيق. طبعا لا يعني إنه البزار يعتبر رواية العدل عن العدل توثيق، عفوا رواية العدل عن الراوي توثيق. أكرر، هذا يقتضي إنه رواية العدل عن الراوي توثيق، هذا اللي فهم من كلامهم، مع أن البزار لا يرى أن رواية العدل الواحد عن الراوي توثيق، لا، يقول رواية العدول جماعة. طيب رواية العدول توثيق، لكن هذا أيضا إذا قلنا رواية العدول توثيق هو يعني أن كل واحد منهم روايته توثيق، لكن لابد من توفر جماعة حتى نقبل هذا التوثيق. طيب أكمل يا شيخ. القول الثالث الآن اكتبوا القول الثالث اللي هو قول ابن عبد البر. تفضل. الثالث قول ابن عبد البر: كل حامل بهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. طيب إذن مذهب ابن عبد البر، ونضع هذا بين قوسين، هو مذكور أظنه بين إيش؟ نضع بين معكوفتين أفضل. كل حامل علم معروف العناية بهذا العلم فهذا عدل. إذن كلام ابن عبد البر أن الأصل في أهل العلم وحملة العلم العدالة حتى يجرح. واضح هذا؟ طبعا هذا قريب من ابن حبان، وسيأتي الفرق بينه وبين ابن حبان. طيب ما هو دليل ابن حبان؟ تفضل. لكن شيخ قوله معروف العناية به بالعلم. طيب إذن هذا حيكون ما هو واحد يعني، مش كل أفهم، مو كل مسلم عنده يعني مجهول الحال عنده لن يكون موثقا طبعا، غير معروف العناية. نعم. طيب وقد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم، الحديث هذا يستدل به ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فعدل حملة العلم. طيب وجه الدلالة، وجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف. نعم واضح هذا. القول الرابع، اكتبوا القول الرابع، وهو قول ابن حبان، وقول ابن حبان أسهل من قول إيش؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر حصل يعني اعتبر الأصل في حملة العلم العدالة حتى يتبين الجرح. ابن حبان لا، توسع أكثر وقال إنه الأصل في الناس في العدالة، الأصل في الرواة العدالة حتى ولو لم يكن معروفا بحمل العلم. قال أفلس. إن العدل من لم يعرف فيه الجرح. لحظة أغلق القوس، افتح معكوفة وأغلقها هنا. إن العدل من لم يعرف فيه الجرح أغلقه، افتح وأغلق في هذا المكان. خلاص هذا خلاصة كلام ابن حبان عشان موضوع الاختبار والمراجعة يسهل أمره. طيب أكمل، إنه في اختبار ترى ولا لا؟ في اختبار عندنا. تفضل. إذا التجريح إيه؟ التجريح عشان هو مدرس زميل غير يعني ما نختبر بعض احنا. إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. طيب أكيد. لا سيأتي تفصيل كلامه إن يكون له بشروط. ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. وأدلة ذلك ما يلي. هل في حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. يعني اعتبروا هذا دليل على أن الأصل في الناس العدالة. نعم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. نعم. باء أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا. نعم. واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. نعم. جيم أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. نعم. والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. نعم. ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي. الآن سيجيب عن الأقوال التي مضت. القول إيه الأول؟ أولا الأجوبة عن القول الثاني. إيش هو القول الثاني؟ إيش هو القول الثاني؟ من هو البزار ولا مين؟ هل يعتبر الثاني من العموم اللي هو أول شيء يقول الجمهور؟ لا مو عبد البر، أبو بكر البزار. أبو بكر البزار. طيب أنه رواية الجماعة. نعم تعديل للراوي. تفضل. واحد قال الخطيب البغدادي يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه. هذا الجواب. الجواب إيش هو؟ إنه إذا نقول إنه رواية الجماعة أو رواية العدل عن راوي لا تعني تعديله، لأنه لا يلزم من الرواية عن أن يكون عالما به أو عالما بحاله. هذا هو. وقد يتضافر في الراوي الواحد أن يروي عنه عدل لا يعرف حاله، ثم يأتي عدل آخر لا يعرف حاله فيروي عنه، ثم يأتي ثالث عدل فيروي عنه، فيتضافر في حقه ثلاثة يروون عنه عدل ولا يعرفون حاله. ما في شيء يمنع هذا يعني لا عقلا ولا شرعا. تفضل. يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنما كيف هو؟ هذا خلاصة الكلام، إنه يمكن يقول لا نعتبر رواية الجماعة عن الراوي تعديل، لأنه يمكن أن يكون هؤلاء الجماعة لا يعرفون حال هذا الراوي الذي يروون عنه، فلا نعتبرها تعديل، لأنه يمكن للراوي أن للعدل يعني أن يروي عن شخص لا يعرفه، لا يعرف عدالته، يعني يعرف اسمه وكذا لكن لا يعرف عدالته، يعني تخفى عليه عدالته. هذا أمر. الأمر الثاني يقول لأنه كثير من الأئمة أو العدول رووا عن أناس ضعفاء، وأحيانا هم يعرفون أنهم ضعفاء، أحيانا لا يعرفون أنهم ضعفاء، وأحيانا يرون عن أئمة ويسكت عن عفوا عن رواه ضعفاء ويسكتون، ويأتون في موضع آخر ويصرحون بأنهم ضعفاء، فهذا واقع حاصل. فكيف نعتبر مجرد الرواية، مجرد رواية العدل عن غيره تعتبر تعديل له وتوثيق؟ هذا هو الجواب. طيب أكمل. الثاني أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه علي بن حجر. أيوه اللي حكاه. أيوه طيب. فقال أيوه. فقال وهو وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد. تذكرون هذه الكلمة اللي قالها الذهبي؟ الذهبي بعد قال بعد البزار قال والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه، بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، تعقبه رد عليه ابن حجر وقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. نعم يعني كلام هذا يمكن أن يكون في حق بعض الأئمة لكن ليس في جميعهم. طيب أكمل يا شيخ. ثانيا أيوه. وإذا كان في يكون هذا مثل الاستفاضة المذكورة أولا ولا لا؟ نعم يكون داخل يشبهه. ثانيا الأجوبة عن دليل القول الثالث. القول الثالث إيش هو القول الثالث؟ قول من يا مشايخ؟ ابن عبد البر، إنه كل حامل علم معروف معروف العناية به فهو عدل. أكمل يا شيخ. واحد ضعف أسانيده، أسانيد هذا الحديث الذي استدل به ابن عبد البر اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم الجواب الأول. الثاني هذا الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر. طيب يقول الجواب الثاني، يقول إذا فرضنا أن هذا الحديث صحيح مقبول فليس على ظاهره، ابن عبد البر فهم أن هذا الحديث خبر إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر فيقول هذا العلم يحمله العدول خبر، لكن الصحيح أن نقول على فرض ثبوت هذا الحديث أن نقول هذا الحديث ليس خبرا وإنما هو خبر من حيث اللفظ لكن إنشائي المعنى، فالمقصود به ليحمل يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هذا العلم العدول ولا يحمله غير العدول، ونظير ذلك قوله من دخله كان آمنا، يعني أمنوه من دخله، يعني من دخل أمنوا من دخل المسجد الحرام. طيب أكمل يا شيخ. الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك ألف ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، يؤكد هذا المعنى أنه هو أن هذه الجملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، هكذا يسميه البلاغيون. وهنا تظهر أهمية دراسة علم البلاغة وعلوم اللغة ولا يا شيخ؟ طيب. أي أيها العدول احملوا هذا العلم. نعم. باء أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. نعم. ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه. نعم. لو أخذنا كلام ابن عبد البر على ظاهره وقلنا أن هذا الحديث هو إخبار، كيف يكون هذا الحديث إخبار والواقع لا يصدقه؟ ثم كلام ابن عبد البر نفسه. نعم. متضمن. يقول حتى يقول هو عدل حتى يتبين جرحه. طيب وإذا تبين جرحه كيف تسوي يا ابن عبد البر في الحديث وهو يقول يحمل هذا العلم العدول؟ لا يصح هذا. نعم تفضل. ثلاثة. إيه؟ إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونه مظنة للعلم. إذن لو حملناه على ظاهره إن شئتم إلا أن نحمله على ظاهره نحمل على ظاهره ونقول معناه الحديث يحكي الغالب، فمعناه أنه غالب من يحمل هذا العلم ويعتني به هم العدول، وهذا واقع الحال ولا لا؟ الغالب على أهل العلم العدالة، قد نجد في بعض أهل العلم بعد عن العدالة لكن ليس هذا هو الغالب، الغالب العكس. طيب إذن ثلاثة أجوبة عن الحديث ما هي؟ الجواب الأول هو رده بالضعف، والجواب الثاني هو تأويل معناه، والجواب الثالث هو إيش؟ أيضا تأويل لمعناه. أيوة بشكل آخر. الثاني تأويل معناه أن يقال الحديث يراد به الأمر، والجواب الثالث أن يؤول بمعنى أن يقال لا هذا الحديث يحكي غالب واقع أهل العلم ولا يحكي جميعهم حال جميعهم. أكمل الشيء. ثالثا الأجوبة عن أدلة القول الرابع. وإيش هو القول الرابع؟ 26 قول إيش هو؟ ابن حبان إن العدل من لم يعرف فيه الجرح. طيب إيه؟ طيب إيش نجاوب؟ نجاوب عن حديث ابن عباس بما يلي. اللي هي الأدلة اللي استدل بها ابن حبان. حديث ابن عباس اللي هو حديث إثبات الهلال. نعم. نعم. قال تشهد لا إله إلا الله. تشهد أني محمد رسول الله. أيوه. قال بما يلي وألف من جهة إسنادي بأن الأئمة قد رجحوا إرساله. نعم. باء ومن جهة الاستدلال يعني فيه انقطاع بيقول إنه الحديث هذا فيه انقطاع يعني فيه ضعف هذا الذي يريد. نعم. اثنين باء ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته إيه؟ باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله. إيه. إيش معنى هذا الجواب؟ الجواب إيش يقولوا استدلال ابن حبان إنه هذا الأعرابي ما اختبرت عدالته وهم يجيبوا يقول احتمال إنه هذا توه أسلم وهو على عدالته يعني يمكن أن نقول إنه ليش تقولوا إنه هذا الأعرابي لا تعرف عدالته قد يكون معروف العدالة عند الصحابة بس كيف معروف العدالة واضح كيف معروف العدالة وقال له تشهد الله إلى الله ورسوله أنا ما يعرف عدالة لا يقول لا هذا الآن أسلم وإذا كان يعني قريب الإسلام ما كان يعرف بإسلام ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن إسلامه بالشهادتين فنطق بها ومعروف أنه أسلم قريبا وما دام أسلم قريب سيكون عدل ولا لا يعني إسلام يجب ما قبله. طيب لكن إيش تفضل. ثاني أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقال هذا غير صحيح ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه وكل متحمد للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين ثم قال يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها يعني هذا يجيب فيه على كلام نعم على كلام استدلال ابن عبد البر إنه الصحابة كانوا رضي الله عنهم كانوا يعملون بأخبار النساء والعبيد وهكذا من تحمل من الصغار وأدى وهو كبير كانوا يروون عنهم ويقبلون رواياتهم على ظاهرها ويقبلونها منهم بناء على الإسلام فقط فيقول أجاب المؤلف عن هذا بكلام الخطيب يقول الخطيب يرد هذا ويقول غير صحيح بل كانوا يتثبتون ومن الأدلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه تثبت في حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنة للمطلقة ورد خبرها مع أنها مسلمة وظاهرة الإسلام ما يقال أنه في قرائن جعلتهم في بعض المواقف معناه أنهم يختبرون ولا أنه يقبلون مجرد ظاهر الإسلام ما يعرفون العدالة لا كانوا ينظرون ما دام انهم يتأملون معناه اذا كان تأملوا قرائن يعني ما تأملوا عدالة هذا الراوي ترى اهملوا عدالة هذا الراوي يذهبوا يبحثون عن القرائن التي تحتف بالخبر تعارض ماذا وتوافق ماذا لا معناه انه يقصد اثبات يعني اصول النقد عندهم كانوا ينتقدون النصوص ينتقدون الحديث ينقدون الحديث ينقدون الرواة ينظرون في الراوي ينظرون فمن باب أولى العدالة يعني مو صحيح أنه مجرد كل من قال خبر قبله هذا الذي يريده الخطيب والله أعلم. طيب أكمل الشيخ ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. نعم الجواب هذا ما هو خلاصته أنه يقول إنه مجهول العين ومجهول الحال لا نقبل رواياتهم مع أن الفسق لم يثبت في حقهم صح ولا لا فلا نقبل رواياتهم حتى تثبت عدالتهم مع أن الفسق محتمل احتمال يكون فاسق احتمال ما يكون فاسق واحتمال أن يكون سيء الحفظ أو كثير الغفلة احتمال ما يكون كذلك فلم يكتفوا بها مثل هذا الاحتمال وطلبوا ثبوت العدالة والضبط حتى تقبل رواياته. طيب الآن اكتب مسألة. تفضل فتحنا باب الأسئلة كده يا شيخ. خلها بعدين. مسألة الآن اكتب مسألة في الهامش الأيمن. طيب وثمة وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما اختلف في حصول التوثيق بهما وهما الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل طيب. تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ إذا نضع المسألة أمام إيش؟ المسألة واحد أمام إيش؟ أمام الأولى أحسن. نقول مسألة ونضع رقم واحد. طيب اختلف العلماء إيش خلاصة خلاصة هذه المسألة؟ وهي إذا روى العدل عن رجل وسمى هذا الرجل فهل هذه الرواية تعديل ولا لا؟ واضح هذا. عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تعتبر تعديل، كون الراوي عدل ويروي عن رجل ويسميه لا يعني أنه توثيق له. تهينا من هذا؟ هذا هو القول الأول. لماذا أصحاب هذا القول يقولون؟ لأن العدل قد يروي عن عدل وقد يروي عن غير عدل، قد يروي عن الثقة وعن الضعيف، فإذا مجرد الرواية لا تعني، مجرد الرواية مع التسمية لا تعني التوثيق. هذا هو القول الأول. القول الثاني نقيض الأول. القول الثاني نقيض الأول، فيعتبر أن رواية العدل عن الراوي تعديل له. واضح هذا. القول الثالث، طيب ما هو توجيه القول الثاني قبل الثالث؟ القول الثاني اللي يقول أنه لا نعم تعتبر توثيق وتعديل له، لأنهم يقولون لأنه مجرد الرواية عنه معناه ارتضاه، ولو علم فيه جرح لتركه أو لم يروي عنه، وهذا كلام غير صحيح. القول الثالث وهو قول وسط. ما هو القول الوسط؟ إنه إذا كان هذا العدل اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة فتعتبر رواية العدل عن الراوي توثيق، وإن لم يشترط ذلك فلا تعتبر روايته توثيق. واضح هذا؟ وأظن أعدل الأقوال إيش هو؟ الثالث. وقد يدخل مع الأول ترى، لأن الأول يقول مجرد الرواية لا تعتبر، لكن ها قد يغفل. طيب قد يغفل. إذن خلاص اقرأ يا شيخ اقرأ. قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، تعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. واضح. الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعية أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. القول الثالث إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه. لا لا لا لا. طيب أكمل الشيخ بعدين الأسئلة. أكمل. فروايته توثيق لمن روى عنه إلا فلا تعتبر روايته توثيقا. طيب قال السخاوي. قال السخاوي هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركهم. طيب وقد نوقش القول الثاني بأمرين هما. الثاني اللي يقول بيش الذي يقول أن رواية العدل عن الراوي توثيق قبولهم هما وألف احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه، فأن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي. فهمت علي الآن؟ انتبه، هذه مسألة جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين تزول بالرواية، الرواية ترفع الجهالة. أي الجهالتين ترفعها؟ ترفع العين، لكن ما ترفع جهالة الحال. جهالة الحال تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى توثيق عشان. طيب أكمل. وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه. نعم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة من بعده. فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك بن شعبة القطان بن مهدي وطائفة من بعده. وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ. نعم بس أكتبه هنا وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا جرحا وتوثيقا. معناه انه من روى عنه مالك ومالك اشترط ان لا يروي الا عن ثقة فنستفيد نقول هذه قاعدة أغلبية معناها مالك لما اشترط هذا وغيره ممن اشترط هذا لا يعني أنهم التزموها 100% لا التزموها لكن في الغالب وخرجوا عن هذا أحيانا كم الوقت طيب فهي غالبية. ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ نستفيد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه أو مثلا عندنا هذا الراوي ليس فيه كلام كثير إلا ذكر ابن حبان له رواية مالك عنه فقد نستدل بهذه القرائن على تغليب جانب التوثيق قال المختلف الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. طيب ننتقل إلى مسألة رقم 2 عشان ننتهي من هذا الباب. إذن الثانية أكتبوا مسألة رقم 2 الثانية اللي هي عمل العالم أو فتياه على وفق حديث هل هذا يعتبر تصحيح وتعديل للرواية وللراوي؟ طيب قال الثانية إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ القول الأول واحد اللي هو القول الأول. نعم قال الخطيب البغدادي إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. طيب. وتعليله لأنه إذا القول الأول أنه عمل العالم أو فتي العالم وفق حديث معين معناه توثيق تصحيح لهذا الحديث وتوفيق وتوثيق لراويه. ايش التعليل؟ نعم وتعليله الف لانه لم يعمل بخبره الا وهو رضي عنده الا وهو رضا عنده عدل. نعم فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. نعم او رضي عنده. نعم رضي او رضا عنده. نعم رضا. نعم بأنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله. يعني أن العالم نفسه إذا كان يعمل بعمل بقول أو بحديث من هو غير عدل يعتبر هذا ضعف فيه. نعم لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. يعني أنه لو عمل العالم بخبر ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع نفس العالم إلى تعديل لأنه إذا احتملت أمانته إذا احتملت الأمانة العالم أن يعمل بخبر من ليس بعدل احتملت أمانته أن يزكي يعني هو يريد أن يسوي بين تزكية العالم وعمله بين تزكية العالم وبين عمله فيقول مثل ما قبلنا تزكيته للراوي تعديله للراوي بالقول نقبل تزكيته أو تزكيته للراوي بالفعل. واضح هذا كيف ذكر هو الإشكال الرد سيأتي الآن. طيب اثنين قال ابن الصلاح يعني أسمعه هو أسهل جواب أن نجيب بيش نقول من قال لكم أن العالم عمل بمقتضى هذا الحديث من أجل هذا الحديث ليش ما يكون عمل بمقتضى عموم أو بمقتضى إباحة أصلية أو بمقتضى حديث آخر أو بمقتضى قياس آخر يعني من قال إنه ليس له دليل لهذا؟ فهمت عليه؟ طيب أكمل. قال ابن الصلاح عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. هذا القول الثاني نكتب اثنين القول الثاني أقصد. طيب قال ابن كثير وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي. نعم. أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس. نعم. فلعل هناك دليلا آخر. وإنما يعني ابن كثير معلش كلام ابن كثير، ابن كثير الآن كلامه يشكل على ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول هذا ليس حكما منه بصحة هذا الحديث. ابن كثير يقول كيف لا يكون حكم بصحة الحديث إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث، صح ولا لا؟ وكيف لا يكون حكم بصحة هذا الحديث إذا تعرض للاحتجاج بالحديث في أثناء الفتوى، صح ولا لا؟ طيب، أو استشهد به عندما عمل، واضح؟ طبعا الجواب وارد، الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد غيره في الباب، لا يعني تصحيح من الإمام أحمد. طيب أكمل يا شيخ. ولذلك أنا ناقشه الآن المصنف، قال نوقش من كثير في هذا، إنه لا يلزم أن يكون استدلاله بهذا الحديث أنه ليس له دليل آخر، قد يكون ذكر هذا الحديث لكن عنده دليل آخر أو قياس أو عموم أو كذا. نعم. أعرف أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. إيه؟ ربما كان المفتي أو الحاكم من يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. هذا هو. جيم، ربما كان عمل العالم بذلك الحديث من باب الاحتياط، بس ذكر الحديث وعمل باحتياطا. طيب الآن سيجمع هو المصنف، سيجمع بين مسائل. نعم أكمل. ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح. طيب. لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله. لأجله ولا الأجل؟ لأجله. لأجله، من روى عنه لأجله، إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، يقول ما في، يقول فرق بين أنه يعمل بحديث أو يعمل بمقتضى حديث لأجل الحديث أو بمقتضى رواية لأجل الرواية، معناه أنه يصححها، بخلاف إذا عمل عملا يوافق الرواية أو أفتى فتوى توافق الرواية. طيب أكمل يا شيخ. فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. حديثا ما، فهمت علي؟ لاحظوا كلمة ابن الصلاح وكلمة الخطيب. الخطيب قال إيش؟ إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، هذه الأجل هي اللي يعني اختلف القيد، هذا هو الذي يعني قوى قول ابن الصلاح. وكلام ابن الصلاح أقصد كلام الخطيب، أما كلام ابن الصلاح قال عمل العالم أو فتيا على وفق حديث، إذا ما في تعارض بين القولين، ذاك عمل من أجل حديث أو أفتى من أجل حديث اللي قاله الخطيب، واللي قاله ابن الصلاح أنه أفتى على ما يوافق حديث، قد لا يكون علم بالحديث أصلا، فكيف يكون تصحيح منه؟ طيب هو يقول ما يظهر لي فرق بين قول هذا وقول ذاك. طيب أكمل يا شيخ. وأما إذا كان عمل العالم لحظة الآن انتهينا من هذا ولا لا؟ انتهينا من هذا، إذا نخلص من هذا إلى إيش؟ إلى إنه إيش؟ عمل العالم، خلي عمل العالم إذا وافق ما هو دليل أكيد، لكن إذا كان لأجله إيش رأيكم؟ إذا كان لأجله يكون تقوي منه للحديث، إلا إذا كان يأخذ بالضعيف كما قلنا. يعني الظاهر انه لا، ما يمكن، لانه النقاش اللي ذكر في الاخير قد يكون هناك دليل اخر، قد يكون هو يعمل بالضعيف، قد يكون عمل به احتياطا، اذا لا يكون تصحيح منه. طيب الان اما اذا كان عمل، اكتبوا مساله وهي مساله المخالفه، اكتبوا هكذا مساله المخالفه. ايش مساله المخالفه؟ الان سيذكر مساله نقيض الاولى، ما هي المساله؟ واما اذا كان هي، وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه. أيوة، هل هذا يعتبر تضعيف للحديث؟ فهمتوا؟ إذا كان موافقة الحديث هل هي توثيق؟ قلنا صحيح، لا ليست تصحيح. طيب ومخالفة الحديث هل هي تضعيف؟ أكمل يا شيخ. هل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ أيوة. قال الخطيب البغدادي إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. طيب الجواب إيش؟ نبغى نستشف التعليل. ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ ما فهمت المسألة؟ لا ما هو؟ إنه شيخ، إنه قلت حتى كلام المصنف أنا قلت لك إنك حتى ما رجعت. إيش كلام المصنف؟ محاولة الجمع بين القولين. طب هو ما تعرض الآن جمع بين القولين. لا لا لا الجمع وجيه. جمع وجيه هذا كلام مطلق وذاك مقيد. يعني باختصار. طيب إذا وافق الحكم إذا مجرد الموافقة. ما يصح لأنه ممكن يكون ضعيف. خلاص يعني المصنف رجح إيش؟ رجح كلام ابن الصلاح. ولا إيش؟ يعني جمع بين القولين. كأنه حصل منك سبق لسان لما جيت قررت المسألة. قررت إنه من روى عنه لأجله هذا أيضا لا يعتبر توثيق. إيه نعم صحيح. لا توثيق حتى لو روى عنه لأجله. لأجله لا. خلاص المؤلف يعني إذا كلام المؤلف مو صحيح. يعني أجيب عن هذه الإشكالات عشان نقول هذا كلام صحيح ولا مو صحيح. طيب إذا روى الإمام أو العالم روى أو أفتى أو عمل لأجل الحديث صح ولا لا؟ نعم. طيب ألا يمكن يكون عنده دليل آخر؟ ألا يمكن لأجل هو هذا حول الجمهور متكلم بشدة لأجل الحديث. كيف عرف أنه لأجل الحديث؟ ألا يمكن أن يكون أنه يرى العمل بالضعيف؟ طيب ما صار توثيق له. ألا يمكن أن قاله أن يكون قاله وعمل به احتياطا؟ طيب إذن ما دام هناك احتمال أنه عمل به لصحته أو عمل به لأمر آخر فكيف يكون هذا قاطع بالتصحيح؟ فهمتوا؟ يمكن نقول هذا يوحي بالتصحيح. نعم يحتمل التصحيح احتمال كبير. نعم يحتمل توثيقه. نعم لكن لا يحتمل يعني لكنه لا ليس بنص في هذا. ما دام دخلوا الاحتمال كيف أنسب للعالم أنه صحح هذا الحديث لفتواه أو لعمله لأجل الحديث وهو يحتمل أمر ثاني؟ فهمت عليه؟ يعني لن يكون هذا تفضل باقي زادك. طب ساكت ليه؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عجيب يا ابني. عجيب انت يا ابو اسحاق. اللهم صل وسلم. ايه السعب.